إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركائكم ثم أكيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركائكم ثم أكيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب. وهذه المؤامرة التي تحدثنا عنها منذ قرون والملاعين هم أصلا ملاعين أطراف خفية والله فاضحهم. وآخرها هذا الفيروس الملعون كورونا الذي يسمونه والله يضحك مما يرويه البشر وتفسيرات العباد وهم ينقلون ما يريده هذا التحالف الملعون من ثلاثة عوالم: أشر ملاعين عالم الإنس وأشر ملاعين عالم الجن وأشر ملاعين عالم أطوار. أولا اسم الفيروس كورونا هذا كورونا ليس الاسم العلمي للفيروس أبدا وإن كان في الشفرات الوراثية التي وضعوها في الفيروسات منذ سنين تتحدث على فصيلة الكورونات هذه لكن أصلها ليس هذا أصلا وأصلا أسماء هذه الشفرات الوراثية لهذا النوع ليس مبدأه علميا أبدا وليست تسمية علمية أبدا. وأقولها والله عز وجل يسمعنا من فوق سبع سماوات ولا نبالي مخلوق في أرض ولا في سماوات فقد كفانا الله خير الحافظين. كورونا هي جزيرة في شمال المحيط الهادي لا يعرفها البشر كورونا هي جزيرة في شمال المحيط الهادي لا يعرفها البشر إلا عدد قليل جدا من مقرب دجال ملعون وهي من بين مئات الجزر التي أخفوها عن البشر فلا تجدها في رسم خريطة العالم ولا في خرائط جوجل بأوامر مباشرة من دجال الملعون الذي أنتم للآن أكثر البشر مغيب ونحن نقول لكل البشر ومنذ مدة إننا في مواجهته مباشرة هذا الملعون الذي يصله كلامنا في كل حين. هذه الجزيرة وغيرها فيها ملاعين إنس معمرين أصغرهم في عمره الآن 204 سنوات ونعرف من الله عز وجل يقومون فيها بتجارب دووية وبيولوجية وذرية وما لا تتصورون. وأصل ما وصل له البشر في الأسلحة النووية أو كذلك الذرية والكهرومغناطيسية وكذلك النيترونية منبعها هذه الجزيرة وجزر أخرى. المهم هذا موضوع آخر أرجع لجزيرة كورونا التي فيها مصادر متطورة جدا وتحدثت على عالم الإنس ومنها تم خروج الفيروس هذا بالذات أولا قبل تطويره أكثر وتغيير وتغيرات أحدثوها على شفرته الوراثية هم نشروه منذ سنوات بين الحجاج والمعتمرين في بلاد الحرمين ولستر الله ولظروف كثيرة قتل الفيروس وهذه المرة كذلك خرج من مصادر تلك الجزيرة الملعونة. ثانيا اسم الفيروس بالضبط وطبيعته هم يسمونه موركوف موركوف هذا ينتمي ولم يكمل الاسم وموركوف بيطا وكذلك هم أصلا يسمونه منذ بداية المغامرة منذ سنين متلازمة الشرق الأوسط لكن مع الوسط لتهيب العقول وأصلا العباد مغيبون حقا إلا ما رحم ربي أصبحت وسينشرون، لا نعرف إن نشرهم في إعلامهم أم لا، لكن سينشرون هذا الاسم الحقيقي للمؤامرة وهو متلازمة الشرق الأوسط. هذه جملة سبحان الله يقراها ولو كان إنسانا ليس له عقل فيعي هذه الكلمة ماذا تعني. فيروسات ستستهدف الشرق الأوسط، يعني تكون ملازمة للشرق الأوسط في كل حين. هذا يعني ميركوف هو حسب ترتيب الحمض النووي في السلسلة الوراثية، واسمه العلمي يعني الفيروسات التاجية المسمات كورو يعني كورانويات. هذه الكورانويات التي هم أنشأوها ووضعوا لها جدولة وضعوها في نصابها العلمي والتجريبي، هذه الكورانويات هي أصلا منبع خروجها على اسم جزيرة. أما الاسم الحقيقي الذي من المفروض يكون هو EMN اختصار لكلمة envelope يعني الغشاء، وام هي اختصار لكلمة membrane وهي الغلاف، وبالنسبة لام هي nucleocapsid ليست النواة بل هذه النواة، هناك نواة وهناك النواة، وهذا هو اسمه العلمي الغشاء الغلاف المنواب. ولم يدمر إلا بوقف تقاطره ثم تدمير شفرته الوراثية هذا الفيروس. أشهد الله لم نرى الشاشات وما تحدثوا فيه، وأقول المضادات التي تدمره بإذن الله عز وجل والتي جعل الله عز وجل فيها النفع هي زيوت عطرية طيارة لبعض الأعشاء، وأشدها على الإطلاق هو منقوع القص الهندي شربا وصعوطا بكثافة جدا وبكثرة لمدة 3 أسابيع. وقلت وكررتها منذ وضعت محاضرة كشف سحر إبليس رجيم للأورام والسرطانات، وعدت وكررت أشرب القسط الهندي كما تشربون الماء. كذلك يوجد يعني من هذه الأعشاب التي فيها خير، لكن شدها الذي جعل فيها الله عز وجل النفع هو هذا القص الهندي، لأنه كذلك يوجد الزعفر هو جيد، كذلك القرفه، كذلك الكركم. وأؤكد الشرب يكون بكثافة، وحقيقة أشدها كمضاد حيوي طبيعي هو القص الهندي. هذا الفيروس أشهد الله لم أتابع الشاشات ولم أسمع ما يقول عنه أطباء وغيره، لكن يعرف بفضل الله عز وجل أنه يستقر في الجهاز التنفسي بالضبط في الرئتين. أين في الرئتين؟ بالضبط في أعلى الرئتين، يجعل ضيق التنفس، يظهر في الأول كنزلة برد شعبية لكن حتى شتى وارتفاع شديد في الحرارة، وممكن يقع ويصل إلى إسهال شديد، وهو أصلا يهاجم الجهاز المناعي مباشرة. وأقول الملعون عالم إنسي معمر جون سميث ذو 200 سنة، لحد هذه اللحظة هو يطور وهم يطورون في هذا الفيروس بتغيير الشفرة الوراثية ليكون ذو مقاومة عالية ويكثر ويتكاثر من سرعة انتشاره وإنتاج أعداد كبيرة منه، ولن يطول الوقت حتى يخرجوا بفيروس آخر وسيسمونه سواء خنزير وهكذا أشياء. أما الملعون الجني المعمر الذي كان يسكن هذا الملعون الإنسي هو جني معمر من الأرض الخامسة، وهو عالم المسمى روبير ذو 3800 سنة. وبالنسبة لجني وأطوار إذا ذكرت اسم ملعون يعني أنه تم محاكمته والقصاص. ثالثا من أين أحضر هذا الفيروس في الأصل، ومن طوره أولا، ومن سلمه لهذا الملعون الإنسي جلد الجلد الملعون. نجيب بفضل الله، أعرف أنه سيجل جنون، وأصلا جل جنون الدجال الملعون وإبليس رجيما وملاعين أطوار، وهذه المحاضرة ستزيدهم جنونا، وهم كانوا يظنون أني لن أخرج للعبادة في هكذا محاضرة. ونعرف أن ملاعينه من الإنس سيوجهونهم لنا، لكن هذا أمر الله لفضحهم، وأمر الله عز وجل نخاف ولا نخاف مخلوق في الأراضين أو السماوات بفضل الله. هذا الفيروس أحضره أطوار ملاعين من كوكب أش 171، وكملاحظة يوجد 300 كوكب أش في السماء الثالثة. أش هي اختصار لكلمة هي يعني عالي، وهذا الكوكب وهذه الكواكب يعني تنتمي إلى مجرة اسمها مجرة سول في السماء الثالثة. ودائما لكي لا أعيد الحديث، هذه أسماء كواكب ومجرات لا يعرفها البشر والجن. علماء هذا الكوكب أش 171 هم من اتخذوه وأخذوه من حيواناتهم يعني في ذلك الكوكب، وكذلك من طيور لا أعرف كيف أصفها لكم من ذلك الكوكب، وكذلك هم أخذوا من فيروس موجود في العباد هنا على الأرض، وكذلك من حيوانات موجودة في الأرض وطوروه. وعلى ذكر حيواناتهم يعني مثلا هناك نوعين من يعني حيوانات أنا لم أرى مثيلها على الأرض إلا أشبههم بالسحالي والحرفيت، وهم يسمون هذه الحيوانات يعني أطوار في كوكبهم هي السح وكذلك خر، هذا يعني بالنسبة للحيوانات، وكما قلتم يشبهاني على الأرض بالتقريب يعني السحالي وكذلك الخرفيت. أحضروه للقسيس الإنسي الملعون المعمر فرانك والكثير الكنيسة في بريطانيا اسمه القسيس بولس. وكملاحظة عند حضور أطوار ملاعين إلى قساوسة ملاعين عن طريق أساطير إبليس رجيم، فإنه يكون إما حضورهم في أجساد هؤلاء ملاعين الإنس القساوسة ويكون التواصل، أو يظهر لهم في عالم الإنس وهذا الفيروس في الحوافظ التي أحضروها كانت في عالم الإنس ثم إيصاله إلى الملعون الإنسي المعمر الذي هو عالم. كان وجوبا علينا اختراق ملاعين أش 171، ومن البديهي أو يعني من البديهي أولا استهداف ملك ملعون هذا الكوكب وعلماء ملاعين في هذا الكوكب. ملك ملعون كوكب أش 171 المسمى شاول ذو 3000 سنة، وقد أنزل مثيل هذا الفيروس لملاعين دجال على الأرض منذ 10 سنين، وزاد تطويره منذ أيام. أما علماء يعني أطوار ملاعين الذين كانوا في هذا الكوكب وهم المسؤولين على هذا فهم 10 ملاعين، نذكر منهم الملعون صان وكذلك صان كور أنف أصل يون نور سيم أين وكذلك صار، يعني أعمارهم تتراوح بين 3000 سنة وكذلك 4000 سنة. أطوار لديهم اسم لهذا الفيروس في كوكبهم، هم أصلا طوروا شفرته الوراثية لهلاك البشرية، هم يسمونه إسكا، هم يسمونه إسكا يعني الضربة القاضية، هم يحاربون البشر بتحالف من إبليس رجيم ودجال الملعون، هم يريدون إبادة البشرية هؤلاء الملاعين. يا الله عز وجل أدنى باستهدافهم واستهدافات مكثفة، ثم قدر الله عز وجل أن نضحهم للعباد. وكتعطيل كوكب أش 171 سماءه صافية ودرجة حرارته 55 درجة، لكن لا يصلح فيه العيش للبشر لأنه خالي من الأكسجين، لكن كتعقيد أطوار منهم من يحتاج للأكسجين ومنهم من لا يحتاج للأكسجين ليزيد تفصيل أكثر يعني من هذا. لكن نصل لآخر نقطة الآن كي لا أزيد أكثر من هذا. فالنقطة التي تقودنا الآن يعني لماذا الصين بالضبط؟ لماذا الصين؟ وأقول والذي أقوله ليس تحليلي أو تفسيري أبدا أبدا، ولم آتيكم يوما بشيء أفسره، بل هذا الذي عند حزب الطاغوت الدجالي الملعون الإبليسي. أولا، الدجال الملعون كلما اقترب خروجه كلما يريد إقصاء كثافة سكانية للبشر، لهذا يجب قتل الملايين بل ملايير وليس ملايين. ثانيا، الصين مناخها متقلب يلائم انتشار هذا الفيروس وتكاثره، وكذلك عامل مهم جدا أن الفرد الصيني وسخ جدا، هذا الفرد هذا البشر الصيني وسخ جدا لدرجة لا تتصورونها، ونجد العباد سبحان الله يتأثرون بمن لا يعرفون الوضوء الأصغر أو الأكبر، يعني يحبون ويتأثرون ويحبون اتباع مخلوقات يعني لا تسجد لله أصلا، وتلك الوساخة الكبيرة الشديدة تساعد هذا الفيروس بأمور عديدة وأختصر. ثالثا، الهدف تجاري اقتصادي، لأن أمريكا هي يعني أصلا تابع لتجاري ملعون في كل شيء، وبين قوسين بالرغم أنه سيأتي يوم سيدمرها على رؤوسهم وستغرق بإذن الله عز وجل بأمر الله، يعني كل من يتبع دجال ويخدم مصالحه منذ قرون، لكن في الأخير هو يدمرهم، يعني هو يدمرهم هذا ملعون. فوجب تدمير الجانب التجاري الاقتصادي وخاصة التكنولوجي للصين لكي تتنفس أمريكا يعني تجاريا واقتصاديا، وأصلا عن قريب يعني هم منذ يعني سنوات قليلة أوقفوا أصلا يعني التشغيل والعمال، بل فتحوا وسرحوا عمال كثيرين، لكن عن قريب جدا ستبدأ أصلا أمريكا فتح مناصب للشغل ليس بالمئات بل بمئات الآلاف المناصب بعد هذه الضربة التي ضربوا بها الصين. رابعا، المضحك، الآن ندخل في المضحك، العباد وأكثرهم المسلمين الذين صراحة قبلوا بالهوان والضعف، وأصلا هم ينادوا على الكفار ليحتلوا بلدانهم أو ليستنشدوا بهم ضد بعضهم، وبين قوسين باب أن توالي اليهود والنصارى، هذا يعني آياته معروفة ومحرم علينا أصلا، يعني تافهين إلا ما رحم ربي، وأغلب حكامهم هم دمى متحركة بيد دجال ملعون. فحتى إبليس رجيم تفاجأ بالزمن القياسي الذي حقق فيه أمورا كثيرة في البلدان العربية والإسلامية. المهم، هذه الشعوب المهزومة والتي هزمت نفسها بابتعادها على الله عز وجل، هذه الشعوب المهزومة ببساطة تامة وفي المنتديات والصفحات الزرقاء، وكلنا أصبح يتحدث، يعني الآن أصبح الفيس وكذا مفتوح لكل العباد، كل تافه يتحدث، كل برويبط يتحدث وكذا أمور. فالشعوب يعني هذه المهزومة يعني يقول لك يعني صراحة يعني يقول ببساطة لك، هذا الذي وقع هو انتقام الله من الصين الملاعين الذين قتلوا المسلمين في بورما وغيره. يجب أن يعرف العباد أن الله يريد منكم النهوض والتوجه للعدو، ثم هو سبحانه ينزل نصره بعد تأييده ويهلك عدوكم، لكن أنتم قاعدون تحبون الغنى وكل أنواع المنكرات، ودين الله مطرود من حكامكم ومن محاكمكم ومن قضائكم وأصلا من البيوت إلا ما رحم ربي. إن الله بريء مما قام به المشركين الملاعين من هذه العوالم الثلاثة. وبالنسبة لنا هذه حقيقة، لأن المغامرة نعرفها بالدلاء عز وجل وتحدثنا عنها منذ لحظات. إن الله بريء مما قام به المشركين الملاعين من هذه العوالم الثلاثة، فهو سبحانه لم يخلق هكذا فيروس، بل يوجد فيروس لكن الملاعين طوروه وبذلك دخلوا في تغيير في خلق الله. وصراحة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. عندما يعني يبقى العباد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بعقولهم وأنفسهم وقلوبهم، ويأتوا بشروطها وتصبح الميزان في كل حياتهم ومعاملاتهم، وكذلك في كل ما يسير ويسري في حياتهم. هنالك بإذن الله عز وجل عندما يعرف العباد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، سترتقي الأنفس إلى الوجود المثالي لها، ولا تبالي بالأغيار. الكل إلا ما رحم ربي يخاف من الأغيار، ويظن أن الأغيار من يسير حياته وهم ملاذه في الأمور الحياتية وقضاء المصالح. وكثرة حب العباد للأغيار يخدش مدى حبك لله. لا إله إلا الله من بين مقتضياتها التجرد من كل مساواه وكل مساواة يعني لحبك لله عز وجل. فكما حب العباد الدنيا وتعلقوا بها إلا ما رحم ربي، كم تعلق وأحب العباد الدنيا وتعلقوا بما فيها. يجب يعني يجب العباد أن ترجع لكلمة التوحيد جيدا، وتلاحظ ما هم عليه. كل يلاحظ نفسه ويحاسب نفسه بعد أن يقرأ ما أتى به نبينا صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء وكلهم بعدهم الله عز وجل بكلمة التوحيد. فيجب إصلاح القلوب والعقول بما تقتضيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ونبدأ بناء فكر ومعتقد بشري الذي من المفروض فيه الحاكمية إلا لخير الحاكمين الذي هو الله الواحد الأحد. قلب وعقل معلق إلا بالله ولا يتساوى معه الأغيار. لا نخاف إلا الله، لا نخشى إلا الله، لا نعبد إلا الله. هناك من يعبد المال، هناك من يعبد الأولاد، هناك من يعبد تجارته وكثر العباد. لا نتحاكم في كل أمورنا إلا لله عز وجل، لا نتحاكم إلا في قضايا الدين لله عز وجل، بل لا نتحاكم في كل أمورنا الدنيوية إلا لله عز وجل. لا نبالي إلا لا نبالي إلا بخالق خالق المخلوقات الله عز وجل، وما دمنا في جنب الله لا نبالي أي مخلوق. لا نقدم ونقدم على أي عمل إلا للرجوع يحكم الحاكمين الله. لا نساوي أي حب بحب الله، لا نعتمد إلا على الله. ونقاط عديدة جدا يجب إصلاحها في القلوب والعقول والأفعال لتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ثم نتوجه لأعداء الدين ولا نخشى مخلوق. عندها يؤذن الله بنصره وينزل علينا نصره وينزل عذابه على أعداء الدين والأمة. الأمة إلا ما رحم ربي في خذلان كبير جدا، وتقول لي أن الله قد انتقم من أعدائنا لأنهم كذا وكذا. الملعون قالها صراحة: ولأضلنكم ولأمنينهم، يعني ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني سبحان الله، هذا الملعون صراحة وصفه الله عز وجل أنه في مراحل معينة يغير في خلق الله، كما قاموا بتغيير شفرات وراثية هذا الفيروس وغيره، العباد لا تعيش. يعني سبحان الله، الله خالق كل شيء ومليكه، خالق فيروس النزلة الشعبية ولكن ملاعين عوالم ثلاثة الإنس والجن وأطوار هم من غيروا وطوروا وتلاعبوا ومزجوا بين شفرات هذه الفيروسات من حيوانات من كواكب ومن عباد على الأرض وحيوانات كذلك على الأرض، ثم سلطوه على البشر ظلما وتعديا. لهذا هم غيروا الشفرات الوراثية في مقابرهم، فكيف بهذا يقول المسلمون القاعدون الغافلون إلا ما رحم ربي أن الله سلط هذا الفيروس على الوثنيين. لا والله، إن الله بريء من الوثنيين وبريء من ملاعين هذه المؤامرة التي الذين قاموا بها، وبريئا من خذلان وتخاذل هذه الأمة. الحديث يقول: ووضعوا آليات وأدوات حتمية لإصلاح والتوحيد في عقول وقلوب وأنفس العباد. نسأل الله أن نجد الوقت ونفتح هذا الموضوع على إسرائيل ونتدارس ونتذاكر ونذكر لبعضنا فيما يجب أن يكون. فروا إلى الله لإصلاح عقيدتكم وتوحيدكم ودينكم. ليفر كل مسلم ومسلمة لإصلاح العقيدة، عقيدته في نفسه وعقله وتوحيده ودينه. فنحن في الساعات الأخيرة لآخر الزمان. أما بالنسبة لسؤال، لأن هناك الآن يعني من يريد من الآن، فهذا ربما في النقطة الأخيرة هذه أنا معكم، وفي نفس الوقت يعني هناك التزام يعني يجب أن نقوم به بإذن الله عز وجل، التزاماتنا كلها استهداف للملاعين. المهم كل هذه النقطة كتعقيب بالنسبة للسؤال الذي يطرح وطرحه الكثيرين، وزاد عدد يعني الملاعين الذين يتنفسون على عقول العباد فيه، وهو قضية الرقم 313، وحسبي الله، يريدون إلصاقه وعلاقته بالإمام المهدي وبالزهريين. لكن الحقيقة هذا الرقم خاص ويدور في قضية الدجال الملعون وإبليس الرشيد. وإذا قدر الله عز وجل وبقينا لنا للحياة سأتحدث على هذا الرقم 313، وأقوم بتفصيله بإذن الله عز وجل. ربما نجد وقت ونجيب على هذا بما لا يتصوره البشر والجن إلا ما رحم ربي، ونتحدث على علاقته بالتاريخ الهجري والميلادي، وعلاقته بالقمر، وعلاقته بقتل الدجال الملعون، كذلك بالحج، وبالضبط في يوم رمي الجمرات، وبالضبط بالضبط في يوم الأول في رمي الجمرات، وأمور عديدة يعني أمور عديدة تخص هذا الرقم، ومن الذين يشيعون هذا الرقم، وهذا الرقم نستنتج ونخرج منه يعني أمور عديدة جدا بحسابات وأمور قمرية وحسابات ميلادية، ونخرج على تاريخ هو فراس بإذن الله عز وجل. لكن عندما يؤذن الله عز وجل نعلنه، وتاريخ خاص بدجال الملعون، هذا الملعون. بالنسبة يعني كتعقيب آخر يصلني كذلك الكثير ممن يقولون أنه زاد الحديث على الإمام المهدي، وأنه قرب يعني وجوده، وأنه عام وعامين وكذا أشياء، فلكي لا أعيد نفس الإجابة، الإمام ليس وقته الذي يتحدث عليه كل العلماء وكل العباد وكل أصحاب المنابر، هذا ليس وقته، ما زال هناك بإذن الله عز وجل بضع سنين بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم.